بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة هود قلنا أن الذي يجمع بين آياتها التفصيل مع الإحكام، التفصيل مع الأحكام مع الإحكام، ورأينا التفصيل في حجج المشركين وكيف أن الأنبياء ردوا عليهم وأن شبه الكافرين هباء فلا متعلق لهم على الحق والحقيقة. ثم انتقل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا بد من إهلاك الكافرين، وفيه تهديد ووعيد يشمل كفار قريش. ثم جاء بيان الأسباب التي تمنع من الهلاك. وفي هذا يا إخوة تقرير شيء ينبغي لقارئ القرآن أن يحرص عليه. فالقرآن فيه بيان لسنن الله، وسنن الله تعالى لا تتخلف، باختلاف الأعصار والأمصار لا تتخلف أبدا. ففي الآيات التي سنقرأها الآن بيان أسباب عدم وجود العذاب. لماذا؟ ما هي الأسباب التي ترفع العذاب؟ قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لولا تأتي على معناها التي تفيد الامتناع للوجود، امتناع للوجود، هذه أصل معنى لولا، وتأتي بمعنى التحضيض بمعنى هلا. ويذكر عن خليل بن أحمد إمام النحو المشهور أنه قال: كل ما في القرآن من لولا فهو بمعنى التحضيض بمعنى هلا، إلا الآيات التي في سورة الصفات، والأمر في الحقيقة ليس كذلك. وفي صحة هذا الخليل نظر كبير. فلولا بمعنى امتناع الوجود كثيرة جدا في القرآن: لولا رجال مؤمنين، لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا رهطك لرجمناك. فلولا امتناع الوجود ورودها في القرآن كثير. ما معنى امتناع الوجود؟ يعني لولا وجود الرهط، لولا وجود الرهط، وجود الرهط منع من الرجم، منع من الرجم، وهكذا. لولا هنا بمعنى التحضير، بمعنى هلا. قال: فلولا كان من القرون من قبلكم. سنة الله تعالى يا إخوة لا تخص قوم، تخص قرن، قرون. فالله عز وجل أحكم سنته التي تشمل القرون كلها. فنحن نظرنا إلى مجتمع ما في وقت ما، فإنما ننظر إلى ما يعنينا وما يخصنا بالمشاهدة والإحساس، لكن سنة الله تعالى تشمل القرون، الأجيال متعاقبة. فهذا تأكيد إلى أن هذه سنة مضطردة، ذكر القرن، بل ذكر القرون، جمع القرن. فلولا كان من القرون من قبلكم، وهذه سنة لما قبل المسلمين، ومن باب أولى ندخل فيها المسلمون. أولو بقية، من هم أولو بقية؟ أولو إصلاح وخير، البقية أهل الإصلاح والخير. يقال فلان بقية قبيلته، فلان بقية قومه، أي من أصلحهم ومن الخير الذي ومن أخيرهم، من أصحاب الخير الذين هم فيهم. وفي المثل في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، في المثل في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا. ما معنى في الرجال بقايا؟ أي أهل فضل وأهل خير. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض يعني ينهون عن المنكر، هذا هو سبب رفع العذاب، وجود ناس يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. الدنيا كلها باقية بسبب وجود أقوام يأمرون وينهون، لولا هؤلاء القوم ما عاش الكافرون وما تمتع الكافرون، بل الدنيا كلها قائمة بوجود هؤلاء القوم الذين يأمرون وينهون. فمتى هؤلاء تعطلوا وفنوا خليت منهم المجتمعات، فإن سنة الله تعالى قاضية بإهلاك الناس جميعا. تأملوا معي يا إخوة ربط بين آية وحديث. ربنا يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي دعاء مستجاب، لولا وجود أناس يدعون دعاء مستجابا ما اكترث الله تعالى بالناس ولا قام الساعة. واربطوا هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليدعون خياركم فلا يستجاب لكم. فمن شروط استجابة الدعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم من دعاء المستجاب، واستجابة الدعاء مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعاء المستجاب. ولذا الناس اليوم يدعون ولا يستجاب لهم لأنه لا يأمرون. من كان غيورا على محارم الله فأمر ونهى وحث وعلم فإن الله عز وجل يستجيب دعاه مع وجود القلب والخشوع وأكل الحلال وتقصد أوقات الاستجابة وحالات الاستجابة وأمكن الاستجابة. الشاهد أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق في الحديث، وهذا يؤكد ما نقول. ففي الحديث شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنه بتقدم الزمن تقل هذه الطاعة، طاعة الأمر المعروف نهي عن المنكر. فلما تنمحي بالكلية تقوم الساعة. ولذا في الحديث لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله. قال النووي الله الله من الأقاويل التي فيها الله الله، أي اتقوا الله. لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله، أي اتقوا الله. لا يقال اتقوا الله، شوف ما معنى لا يقال اتقوا الله، لا الأمر معروف ونهي عن المنكر. لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله، ما دام يوجد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر الساعة لا تقوم. فمتى تعطلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت الساعة. لذا الأمة كلها تعيش ببركة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولولا هؤلاء ما اكترث الله بالناس ولا قامت الساعة. الآية فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فكان القليل هم الذين يعملون هذا، فلو كانوا كثيرين ما وقع العذاب ولا وقع الاستئصال، لكن لما يكونوا قليلين جدا لا أثر لهم فحينئذ يقوم الساعة. ولذا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث وقلة قليلة الآمرون والناهون، فحينئذ تقوم الساعة ويقع العذاب والاستئصال. فوجود البقية الآمرة الناهية القائمة بأمر الله عز وجل يمنع من وقوع العذاب. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، قبيل الساعة. ما دام هذه الطائفة ظاهرة آمرة ناهية تقوم بأمر الله عز وجل فإن الساعة لا تقوم. متى هذه الطائفة زالت فإن الساعة تقوم. وأهم ميزة لهذه الطائفة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إيش؟ قال: لا تزال طائفة من أمتي، قال إيش؟ ظاهرة واضحة بارزة، بارزة أنهم أهل دين، أنهم أهل أمر، أهل ناي، أنهم يحملون دين الله عز وجل. لا يشترط أن تكون غالبة، ولا يشترط أن تكون متمكنة، لا يشترط أن تكون لها الغلبة، ولا يشترط أن تكون لها المكنة والتمكن في الأرض، لا يشترط. المهم أن تكون ظاهرة، تكون ظاهرة واضحة بارزة تحمل دين الله عز وجل. فما دام هؤلاء موجودون يأمرون وينهون فحينئذ الساعة لا تقوم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. واتبعوا الذين ظلموا أي الذين لم يأمروا ولم ينهوا، اتبعوا ما أترفوا فيه، اتبعوا الدنيا والبطر والملذات والشهوات وعاشوا لذلك، فحينئذ يقع الاستئصال والعذاب. قال: وكانوا مجرمين. من صفات المجرمين عدم الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. ذكر المجرمين في القرآن يحتاج لتتبع، يحتاج إلى دراسة صفات المجرمين. وأنصح إخوان الخطباء أن يعتنوا بذكر المجرمين في القرآن، وأن تذكر خصال المجرمين بالتفصيل حتى يبتعد الصادقون من المؤمنين عن صفاته. كثير من الناس من المصلين اليوم توجد فيهم شيء من صفات المجرمين والعياذ بالله. فالذي لا يأمر ولا ينهى من المجرمين، والذي يتبع ما أترف فيه ويبطر عند النعمة ولا يؤدي حق الله فيها فهذا من المجرمين. صفات عديدة وكثيرة مذكورة في للمجرمين في القرآن الكريم. قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بظلم منه محتمل، بظلم منهم محتمل. قد يقع ظلم من الناس والله عز وجل لا يهلكهم ما دام أن أهلها مصلحون. قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، قال: وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون. وفرق بين الصالح والمصلح. فما دام أن أهل القرى يأمرون وينهون وهم أهل إصلاح وليس فقط أهل صلاح، فحينئذ الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم. فلو وقع ظلم منهم ووقع تجاوزات ومخالفات، ولكن أهل هذه القرية مصلحون يأمرون وينهون، فإن الله عز وجل يرفع العذاب عنهم. وهذا كما قلنا يؤكد القاعدة السابقة على هذا المعنى، أي بظلم منهم. ما دام أن أهلها مصلحون فلو وقع ظلم منهم فإن الله عز وجل لا يهلكهم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: فهل وجد من القرون الماضية من قبلكم بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من المفاسد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا، أي قد وجد منهم من، أي وجد من، أي قد وجد منهم من قليل من هذا النوع، وهم الذين أنجاهم الله تعالى عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعطلت ليست في المجتمعات فقط، تعطلت في البيوت، تعطلت في أهل الولايات الخاصة. الأب والي، كلكم وال وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع مسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. حتى الخادم راع، حتى الخادم. هذه الولاية تعطلت، هذه الولاية إقامة الدين في البيوت، الأمر والنهي عن المنكر تعطل. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أهل الحي الذي نحن فيه، لو أن الذين معنا فقط فضلا عن أهل حينا، كل أمر ونهى أولاده وجيرانه ومن يلوذ به، لما اتسع المسجد لمثل هذا اللقاء. لو الناس أدوا حق الله عز وجل وأمروا ونهوا واتقوا الله وأصلحوا، التقوى مع الإحسان والإصلاح والتوجه إلى الله بالدعاء والحرص على تحصيل النتائج، كما الواحد يحرص على تحصيل مصالحه الدنيوية ويتعب ويكد ويخطط، قد لا يصلح الأمر من المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولكن يحرص على تحصيل ما يريد بمرات متعاقبات متتاليات مع رعاية. فلو أن الناس هكذا، والله لو كان الأمر كذلك لما وسعته المساجد، لما لاحتجنا بين كل في الحي الواحد لأكثر من مسجد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة مهمة، طاعة مهمة، بسببها تقع الولاية الشرعية، لا بد منها ولا بد من إقامتها، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب. وهذه الآيات، هذه الأحاديث تؤكد معاني الآيات. إذا الناس تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولم يغيروا هذا الأمر والنهي، أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه أو بعقابه. ولهذا قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على معاصيهم ولم ينكرها أحد منهم حتى فجأهم العذاب وكانوا مجرمين. وقوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لم يأتي بأس الله وعذابه قرية وأهلها صالحون قط، بل يكون هم الظالمين، كقوله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ثم قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا الاختلاف في ماذا؟ هل هو اختلاف في الألسن والأشكال والأرزاق؟ قد يقول قائل: محتمل. قد يقول قائل: ولا يزالون مختلفين في ألسنتهم، في أشكالهم، في أرزاقهم، ولكن المراد اختلاف الدين. ودلالة السياق لها معنى. فلما قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال ولا يزالون مختلفين. فإذن هذا الاختلاف فيه خروج عن كون الأمة عن كون الأمة أو عن كون الناس أمة واحدة، فهم مختلفون. وهذا الاختلاف إذن في إيش؟ في الأديان والعقائد، وليس في الأرزاق، وليس في الأشكال، وليس في اللغات. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن من سنته ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من صفات أهل الضلال الاختلاف، ومن صفات أهل الرحمة الائتلاف. قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون غير مختلفين. الأصل في أهل الرحمة الائتلاف والمحبة والاجتماع، وليس الأصل فيهم الاختلاف والفرقة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وقبلها فيه إشارة إلى الآية التي قبلها، فيها إشارة قوية إلى أن المرحومين غير مختلفين. قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، إلى آخر الآيات. فيها إشارة إلى أن المرحومين غير مختلفين، وأن النبي ومن معه أمر أن يحكم بين الناس، وأن يقع فصل بين الصالح والطالح وبين المؤمن والكافر. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون غير مختلفين. وقع أثار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وعن عمر بن عبد العزيز كانوا يقولون مثلا ما سرني لو أن لي عمر النعم وما اختلف وأصحاب رسول الله، كانوا يحبون وقوع الاختلاف بين أصحاب رسول الله. صح هذا عن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز وعن القاسم بن محمد. وليس المراد فرحهم بالاختلاف لأنه اختلاف، ولكن المراد فرحهم بأنهم سنوا لنا طريقا تأذن لنا أن نختلف. فهنالك بعض المسائل يعصر الوقوف على حكم قطعي فيها، فلو وقع خلاف بين المتأخرين فلهم سلف في ذلك بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرح لا للاختلاف ذاته، ولكن الفرح أنهم سدوا لنا طريقا أن نختلف في بعض مسائل الفقه والعلم. وإلا الأصل في الاختلاف أنه مذموم وليس بمحمود. فمن رحم الله عز وجل هم مؤتلفون وليسوا مختلفين. قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم إيش يعني؟ خلقهم للاختلاف ولا خلقهم للرحمة؟ ولذلك تعود على إلا من رحم ربك، ولا تعود على الاختلاف ولذلك خلقه الرحمة. وهذا من معاني قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا إلا ليعرفون. فالله عز وجل خلق الناس للرحمة ليعرفوه ويعبدوه سبحانه وتعالى. قد يقول قائل لو كان الاختلاف لو كان ولذلك خلقهم للرحمة لكان الآية ذكرت ولتلك خلقهم، ولذلك مذكر والاختلاف مذكر والرحمة مؤنث. فلما ذكرت الآية ولذلك خلقهم دل على أن ذلك تعود على إيش؟ الاختلاف وليس للرحمة. الجواب أن الرحمة في استخدام القرآن مذكر اسم مؤنث، هذا رحمة من ربي، إن رحمة ربي قريب من المحسنين، وليست إن رحمة ربي قريبة. فالرحمة أيضا في القرآن الكريم مذكورة بإيش؟ مذكورة بالتذكير وليست مذكورة وهي ليست مذكورة بالتأنيس. قال إلا من رحم ربك لذلك خلقهم وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر بقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاد مللهم ونحلهم ومذاهبهم. قال عكرمة مختلفين في الهدى اللي هو بمعنى الأديان والنحل والفرق. ومن وكلما تأخر الزمن كلما وقع الناس في ورطة ووقع الناس في اختلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا داء، داء الاختلاف حاصل، والخروج من الداء بدواء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هذا هو علاج الخلاف. قال عكرمة مختلفين في الهدى، وقوله إلا من رحم ربك أي إلا المرحومين من اتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمر الله من الدين الذي أخبرتهم به الرسل فكانوا من الفرقة الناجية. وقال قتادة أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. كان يوسف بن أصباط تلميذ سفيان الثوري كان يقول إذا كنت في أقصى المشرق وسمعت بأخ لك من أهل السنة في أقصى المغرب فابعث إليه بسلام فما أقل أهل السنة يدي لي فأهل السنة غرباء قلة من قليل. قال قتادة أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. ولذا يا إخوة المرحومين لهم علامة وشعار، هم أهل سنة وجماعة، أهل سنة وجماعة. فالمرحوم أهل سنة معظم للسنة، وأهل جماعة فهم ليسوا أهل بدعة ولا أهل فرقة، ليسوا أهل بدعة وليسوا أهل فرقة. المرحومين لهم صفات من صفاتهم أنهم أهل سنة وأهل جماعة. قال وقوله ولذلك خلقهم، قال ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، فقال طاووس كذبت، فقال ليس الله تعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة، كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب، وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الحسن البصري في رواية عنه قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال الناس مختلفون على أديان شتى، إلا من رحم ربك غير مختلف أي لم يقع بينهم خلاف. فقيل لذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره، وكذا قال عطاء والأعمش. وقال ابن وهب سألت مالكا عن قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني هذا على المعنى أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وخلق أهل العذاب للفرقة. هذا الكلام قد دقيق، ولا يزال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي خلق أهل الرحمة بالاجتماع وخلق أهل الفرقة في الافتراق والعذاب. ولذا قال الإمام مالك قال ابن وهب سألت مالكا عن قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال فريق في الجنة وفريق في السعير. وقبلها قال عطاء والأعمش نحوه، قال خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره. وقوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يخبر تعالى أنه سبق في علمه التام أن من خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد من أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. ومن بعض حديث في الصحيحين فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في درس غد نفرغ ننتهي من سورة هود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.